مقبل رحمة الله عليه في كتابه الصحيح المسند من دلائل النبوة قال: انتهيت من المقدمة وقد أكثرت من النقل عن شيخ الإسلام رحمه الله، لأنه رحمه الله دحض شبهات المعاندين فجزاه الله عن الإسلام خيرا. والآن نشرع في المقصود، ومن الله نستمد الاستعانة والتوفيق، وهو حسبنا ونعم الوكيل، ولا حول ولا قوة إلا بالله. قال رحمه الله: فصل. ومن إعجاز القرآن الدال على نبوة ومن إعجاز القرآن الدال على نبوة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا عبد الله بن يوسف تنيس الدمشقي قال حدثنا الليث وهو ابن سعد قال حدثنا سعيد المقبري سعيد بن أبي سعيد عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما من الأنبياء نبي إلا أعطي من الآيات ما مثله آمن عليه البشر، وإنما كان الذي أوتيت وحيا أوحاه الله إلي، فأرجو أن أكون أكثرهم تابعا يوم القيامة. الحديث أخرجه مسلم. إذن هذا يدل على أن القرآن إيش؟ آية من آيات الله، معجز، وقد بيّن الله عز وجل هذا في كتابه. قال: فالقرآن هو المعجزة العظمى، وليس المراد به نفي ما سواه من المعجزات النبوية الثابتة بالكتاب والسنة. وقد تحدى الله فصحاء العرب وأذكياءهم أن يأتوا بقرآن مثله، فقال: قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. وقال: أم يقولون تقوله بل لا يؤمنون، فليأتوا بحديث مثله إن كانوا صادقين. وتحداهم أن يأتوا بعشر سور، فقال: أم يقولون افتراه، قل فأتوا بعشر سور مثله مفتريات وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وتحداهم أن يأتوا بسورة مثله، فقال: وما كان هذا القرآن أن يفترى من دون الله، ولكن تصديق الذي بين يديه وتفصيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين. أم يقولون افتراه، قل فأتوا بسورة مثله وادعوا من استطعتم من دون الله إن كنتم صادقين، بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين. وقال تعالى: وإن كنتم في ريب مما نزلنا على عبدنا فأتوا بسورة من مثله يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، لأنه أمي وأتى بشيء تحداهم به، فأتوا بسورة من مثله وادعوا شهداءكم من دون الله إن كنتم صادقين، فإن لم تفعلوا ولن تفعلوا فاتقوا النار التي وقودها الناس والحجارة أعدت للكافرين. فتحداهم الله وعجزوا عن المعارضة ولجأوا إلى العناد، فقال قائلهم: لا تسمعوا لهذا القرآن والغوا فيه لعلكم تغلبون. وكقوله: وقالوا قلوبنا في أكنة مما تدعونا إليه وفي آذاننا وقر ومن بيننا وبينك حجاب. وأما ما حكاه الله عن بعضهم بقوله: وإذا تتلى عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا إن هذا إلا أساطير الأولين. وكذا قولهم: أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، فعناد ومكابرة وتلبيس على ضعفاء العقول من أتباعهم. لذلك كان من الصحابة ممن كانوا كفارا ممن كان عنده علم بالشعر والفصاحة وعنده يعني إلمام بلهجات العرب، كان إذا سمع النبي صلى الله عليه وسلم آمن مباشرة. من جبير بن مطعم رضي الله عنه لما جاء وملأوا عليه على النبي صلى الله عليه وسلم وعبه على النبي صلى الله عليه وسلم حتى وضع قطنا في أذنيه، فأنكر على نفسه هذا الفعل بعد أيام، قال أنا عندي من الشعر وعندي من العلم والفصاحة ما يغنيني عن هذا. فذهب إلى يسمع النبي صلى الله عليه وسلم فاختبأ، فسمع النبي صلى الله عليه وسلم هو يقرأ في سورة الطور وهو عند الكعبة يصلي، فابتدأ النبي صلى الله عليه وسلم السورة حتى بلغ قوله تعالى: أم خلقوا من غير شيء أم هم الخالقون. قال: كاد قلبي أن يطير من بين أضلاعي. فآمن رضي الله عنه. وذاك الطبيب اليمني الأزدي جاء قال يريد إيش؟ يعالج النبي صلى الله عليه وسلم، طبيب. قال ما كان لما سمع قال أذهب أنا أرقيه ولا أشو يرقي النبي صلى الله عليه وسلم. فسمع جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما عندك؟ قال: من أنت؟ أنا طبيب أريد أعالجك، هات ما عنده. تكلم قال فأتى بخطبة الحاجة صلى الله عليه وسلم، قال: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره، خطبة الحاجة التي تسمعونها كل جمعة. فلما انتهى قال: أعد علي ما قلت. فأعاد عليه قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. مباشرة العقلاء كانوا إذا سمعوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم آمنوا مباشرة، ما عندهم إلا المكابرون الذي كابر منهم وعاند من باب المكابرة وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. هم عندهم أن النبي صلى الله عليه وسلم ما هو كذاب وقالوا كذاب مكابرة، وعندهم أنه غير ساحر قالوا ساحر مكابرة، وعندهم أنه غير مسحور ساحر ومسحور في نفس الوقت، كله على النبي صلى الله عليه وسلم وهو كذا ليس عندهم كذلك، ولا بشاعر ولا بكاهن. وماذا مع ذلك رجموه بهذه الكلمات نعوذ بالله من ذلك، وأظهره الله عليهم، أظهره الله عليهم. آمن الناس ودخل الناس في دين الله أفواجا والحمد لله رب العالمين. ما مات النبي صلى الله عليه وسلم إلا وقبائل العرب قد دخلت في الإسلام والحمد لله، وهذا من فضل الله عز وجل على هذه الأمة. بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. نسأل الله أن يجعلنا من عباده المتمسكين بكتابه بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد وقرة عين لا تنقطع ومرافقة نبيك محمد في أعلى جنة الخلد، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.